حصريا على موقع djkimo.com. شفتيني كتير وانا حنين، تعالي شوفيني وانا بقسى. شفتيني عليك بتجنن، تعالي شوفيني وانا بنسى. ما شفتش مني غير معلش، ما شفتش مني قلبي توش. انا فرصة ما تتفوتش وضاعت وانت مش حاسة. هتجيلي هتلفي وهتجيلي بدموع هتحنيلي، واشوفك مش قادرة تبصيلي. ما في مني اتنين، ده هتكتشفيه بعدين. من شالك عالكتفين، فردك كفين، عقلك كان فين. انا مرتاح في الحالتين، بعرف انا مع الجنبين. وانت ما تغمض لك عين، يومك باتنين، عقلك كان فين. شفتيني مسكت ما مسكتيش، تعالي شوفيني وانا سايبك. ودوق المر وما تشكيش، مدام الحلو مش عاجبك. انا اللي اخترت ما نكملش، عشان الوضع ما يطمنش. سواد الضلمة ما يخوفش اكتر من سواد قلبي. هتجيلي هتلفي وهتجيلي بدموع هتحنيلي، واشوفك مش قادرة تبصيلي. هتجيلي تحكيلي وتشكيلي، انا شفتك كتير غيرك وهتعرفي ان انا غير غيري. حبيبتي مفيش بينا كلام، من غيرك الدنيا تمام. حصريا على موقع djkimo.com. ولزمان نرجع يا زمان.